ولكن الله يعلم ذلك ويعلم ما هو أعلى من ذلك، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تسره الآن في سريرتك ومن بجوارك لا يعلم ذلك، يعلم ما ينطوي عليه قلبك بعد 100 عام وأنت لا تعلم ما ينطوي عليه قلبك بعد دقائق أو ساعات. إنه العلم الكامل، إنه العلم الكامل المطلق، علم الله السميع العليم، العليم الخبير، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء. لا إله إلا هو، هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. رجلان من قريش يجلسان في جوف الليل تحت جدار الكعبة، قد هدأت الجفون ونامت العيون، أرخى الليل سدوله واختلط ظلامه وغارت نجومه وشاع سكونه، قاما يتذاكران ويخططان ويدبران، وظنا أن الحي القيوم لا يعلم كثيرا مما يعملون. استخفوا من الناس ولم يستخفوا من الله الذي يعلم ما يبيتون مما لا يرضى من القول. تذاكرا مصابهم في بدر، فقال صفوان وهو أحدهم: والله ما في العيش بعد قتلى بدر خير. فقال عمير: صدقت، والله لولا دين علي ليس له قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله، صلى الله على نبينا محمد. اغتنم صفوان ذلك الانفعال وذلك التأثر وقال: علي دينك وعيالك عيالي، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. قال عمير: فاكتم شأني وشأنك، لا يعلم بذلك أحد. قال صفوان: أفعل. فقام عمير وشحذ سيفه وسمه وانطلق به يغد السير إلى المدينة، ووصل إلى هناك وعمر رضي الله عنه، أعني ابن الخطاب، في نفر من المسلمين. أناخ عمير على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه، فقال عمر وهو يعرفه: عدو الله والله ما جاء إلا لشر. ودخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله عليه. فأخذ عمر بحمائل سيفه فلببه بها، جعلها له كالقلادة، ثم دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أرسله يا عمر. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ وكان له ابن أسير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جئت لهذا الأسير فأحسن به. قال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الوحي بما يضمره عمير: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت مع صفوان في الحجر في ليلة كذا وقلت له كذا وقال لك كذا وتعهد لك بدينك وعيالك والله حائل بيني وبينك. قال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، والله إني لأعلم أنه ما أتاك به الآن إلا الله. فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق، والحمد لله الذي هداني للإسلام. جاء ليقتل النور ويطفئ النور، فرجع وهو شعلة نور اقتبسه من صاحب النور صلى الله عليه وسلم. عباد الله، سمعتم المؤامرة تحاك تحت جدار الكعبة في ظلمة الليل لا يعلم بها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب. حبست المؤامرة سرا، من الذي أعلنها؟ من الذي سمعهما وهما يخططان ويدبران ويمكران عند باب الكعبة؟ إنه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كم تآمر المتآمرون في ظلام الليل، كم من عدو للإسلام جلس يخطط لضرب الإسلام وحده أو مع غيره سرا، ويظن أنه يتصرف كما يشاء، متناسيا أن الذي لا يخفى عليه شيء يسمع ما يقولون ويبطل كيدهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها العبد المؤمن، إذا لقيت عنة ومشقة وسخرية واستهزاء فلا تحزن ولا تأس، إن الله يعلم ما يقال لك قبل أن يقال لك، وإليه يرد كل شيء لا إله إلا هو. يا أيها المؤمن، إذا جعلت الأصابع في الآذان واستغشيت الثياب وزاد الإصرار والاستكبار وكثر الطعن وضاقت نفسك فلا تأس ولا تحزن، إن الله يعلم ويسمع ما تقول وما يقال لك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. يا أيها الشاب الذي وضع قدمه على أول طريق الهداية فسمع رجلا يسخر منه وآخر يهزأ به وثالثا يقاطعه، اثبت ولا تأس واعلم علم يقين أنك بين يدي الله يسمع ما تقول ويسمع ما يقال لك، وسيجزي كل امرئ بما فعل، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا مرتكب المعاصي مختفيا عن أعين الخلق، أين الله؟ أين الله؟ ما أنت والله إلا أحد رجلين. إن كنت ظننت أن الله لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك فلم تجترع عليه وتجعله أهول الناظرين إليك؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يدخل بعض الناس غابة ملتفة أشجارها لا تكاد ترى الشمس معها، ثم يقول: لو عملت المعصية الآن من كان يراني؟ فيسمع هاتفا بصوت يملأ الغابة ويقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله. يا منتهك حرمات الله في الظلمات في الخلوات في الفلوات بعيدا عن أعين المخلوقات، أين الله؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهام كبيرا يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم يا رسول الله. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إلى من يملأ ليلة عينه وأذنه ويضيع وقته حتى في ثلث الليل الآخر يملأ ذلك بمعاصي الله، أين الله؟ فقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، فنسأله من فضله. إن الله لا يخفى عليه شيء، فهل اتقيته يا عبد الله؟ عمر رضي الله عنه يعس ليلة من الليالي ويتتبع أحوال الأمة، وتعب واتكأ على جدار، فإذا بامرأة تقول لابنتها: اذق اللبن بالماء ليكثر عند البيع. فقالت البنت: إن عمر أمر مناديه أن ينادي أن لا يشاب اللبن بالماء. فقالت الأم: يا ابنتي قومي، إنك بموضع لا يراك فيه عمر ولا منادي. فقالت البنت المستشعرة لرقابة الله: يا أماه، أين الله؟ والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا. ويمر عمر أخرى بامرأة أخرى، فغيب عنها زوجها منذ شهور في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قد تغيبت في ظلمات ثلاث: في ظلمة الغربة والبعد عن زوجها، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة قعر بيتها، وإذا بها تنشد وتقول وتحكي مأساتها: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. ما الذي راقبته في ظلام الليل وفي بعد عن زوجها وفي هدأة العيون؟ والله ما راقبت إلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنعم بها من مراقبة وأنعم بها من امرأة. وأعرابية أخرى يراودها رجل على نفسها كما أورد ابن رجب، ثم قال لها: ما يرانا أحد إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها يا رجل؟ حالها أين الله يا رجل؟ أتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله وهو معك إن تبيت ما لا يرضى من القول؟ أخيرا اسمع لهذا الحدث، ولم يقع في هذا الزمن، وإنما وقع في زمن مضى، لتعرف ثمرة مراقبة الله عز وجل واستشعار ذلك الأمر. رجل اسمه نوح بن مريم كان ذا نعمة ومال وثراء وجاه، وفوق ذلك صاحب دين وخلق، وكان له ابنة غاية في الجمال ذات منصب وجمال، وفوق ذلك صاحبة دين وخلق، وكان معه عبد اسمه مبارك لا يملك من الدنيا قليلا ولا كثيرا، ولكنه يملك الدين والخلق، ومن ملكهما فقد ملك كل شيء. أرسله سيده إلى بساتين لح، وقال له: اذهب إلى تلك البساتين واحفظ ثمرها وقم على خدمتها إلى أن آتيك. مضى الرجل وبقي في البساتين لمدة شهرين، وجاءه سيده، جاء ليستجم في بساتينه، ليستريح في تلك البساتين، جلس تحت شجرة وقال: يا مبارك ائتني بقطف من عنب. جاءه بقطف فإذا هو حامض، فقال ائتني بقسم آخر إن هذا حامض. فأتاه بآخر فإذا هو حامض، قال ائتني بآخر هذا حامض، فجاءه بالثالث فإذا هو حامض. كاد أن يستولي عليه الغضب وقال يا مبارك أطلب منك قطف عنب قد نضج وتأتيني بقطف لم ينضج، ألا تعرف حلوه من حامض؟ قال والله ما أرسلتني لآكله، وإنما أرسلتني لأحفظه وأقوم على خدمته، والذي لا إله إلا هو ما ذقت منه عنبة واحدة، والذي لا إله إلا هو ما راقبته ولا راقبت أحدا من الكائنات، ولكني راقبت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أعجب به وأعجب بورعه وقال الآن أستشيرك. والمؤمنون نصحة، والمنافقون غششة، والمستشار مؤتمن. تقدم لابنتي فلان وفلان من أصحاب الثراء والمال والجاه، فمن ترى أن أزوج هذه البنت؟ فقال مبارك لقد كان أهل الجاهلية يزوجون للأصل والحسب والنسب، واليهود يزوجون للمال، والنصارى للجمال، وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجون للدين والخلق، وعلى عهدنا هذا للمال والجاه، والمرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منه. أي نصيحة وأي مشورة؟ نظر وقدر وفكر وتملى ونظر فما وجد خيرا من مبارك. قال أنت حر لوجه الله، أعتقه أولا، ثم قال لقد قلبت النظر ورأيت أنك خير من يتزوج بهذه البنت، قال اعرض عليها. فذهب فعرض على البنت وقال لها إني قلبت ونظرت وحصل كذا وكذا ورأيت أن تتزوجي بمبارك. قالت أترضاه لي؟ قال نعم. قالت فإني أرضاه مراقبة للذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكان الزواج المبارك من مبارك. فما الثمرة وما النتيجة؟ حملت هذه المرأة وولدت طفلا أسمياه عبد الله، لعل الكل يعرف هذا الرجل، إنه عبد الله بن المبارك، المحدث الزاهد العابد، الذي ما من إنسان قلب صفحة من كتب التاريخ إلا ووجده حيا بسيرته وذكره الطيب. إن ذلك ثمرة مراقبة الله عز وجل في كل شيء. أما والله لو راقبنا الله حق المراقبة لصلحت الحال واستقامت الأمور. فيا أيها المؤمن إن عين الله تلاحقك أينما ذهبت، وفي أي مكان حللت، في ظلام الليل، وراء الجدران، وراء الحيطان، في الخلوات، في الفلوات، ولو كنت في داخل صخور صم، هل علمت ذلك واستشعرت ذلك؟ فاتقيت الله ظاهرا وباطنا، فكان ظاهرك خيرا من باطنك، بل باطنك خير من ظاهرك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. عباد الله اتقوا الله فيما تقولون، واتقوا الله فيما تفعلون وتذرون، اتقوا الله في جوارحكم، اتقوا الله في مطعمكم ومشربكم، فلا تدخلوا أجوافكم إلا حلالا، فإن أجوافكم تصبر على الجوع لكنها لا تصبر على النار. اتقوا الله في ألسنتكم، اتقوا الله في بيوتكم، في أبنائكم، في خدمكم، في أنفسكم، في ليلكم وفي نهاركم، اتقوا الله حيثما كنتم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، اعلموا علم يقين أن الله هو الرقيب، وأنه الحسيب، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مهرب منه إلا إليه. هو الشهيد وكفى به شهيدا. ومن حكمته سبحانه وبحمده أن جعل علينا شهودا آخرين لإقامة الحجة حتى لا يكون للناس حجة، وتعدد الشهود علينا وكفى بالله شهيدا. من هؤلاء الشهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيشهد على الأمم وعلى هذه الأمة، والملائكة أيضا يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة أيضا ستشهد، والكتاب سيشهد، السجلات ستفتح بين يدي الله، فترى الصغير والكبير والنقير والقطمير تنظر في صفحة اليوم الثامن من هذا الشهر، فإذا هي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والأرض التي ذللها الله عز وجل لنا ستشهد بما عمل على ظهرها من خير أو شر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، ستحدث بما عمل على ظهرها من خير أو شر. بل إن هذه الأرض تحمل عاطفة، إذا مات المؤمن بكاه موضع سجوده، وبكاه ممشاه إلى الصلاة، وبكاه مصعد عمله إلى السماء. وأما الذين أجرموا وكفروا ونافقوا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. والخلق أيضا سيشهدون، وكفى بالله شهيدا. لطالما تفكه الإنسان بين هؤلاء الخلق بالوقوع في أعراض المسلمين، بذكر ما ستره الله عليه، وما علم أن الخلق يشهدون. في الصحيح أن جنازة تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فيثني عليها الناس خيرا، فيقول صلى الله عليه وسلم: وجبا. وتمر أخرى فيثني عليها الناس سوءا، فيقول صلى الله عليه وسلم: وجبا. فيتساءل الصحابة فيقول صلى الله عليه وسلم: أثنيتم على الأولى بخير فوجبت لها الجنة، وعلى الثانية بسوء فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. وسيشهد ما هو أقرب من هذا، ستشهد الجوارح، فأيد تشهد وأرجل تشهد وألسن تشهد وجوارح تشهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فاتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا هؤلاء الشهود جميعهم لكم لا عليكم، وبادروا أنفسكم وأعماركم بالأعمال الصالحات قبل حلول الآجال وبقاء الحسرات. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم، تعبي الذنب بالذنب وتخطئ الخطأ الجم. أما بان لك العين، أما أنذرك الشيب، وما في نصفه ريب، ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تسدر في السهو وتختال من الدهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم. وحتى متى جافيك وإبطاء تلافيك، طباع جمعت فيك عيوب شملها انضم. أتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما تم؟ ستجري الدم للدمع إذا عاينت لا جمع، يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم. كأني بك تلحق إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فبادر أيها الغمر لما يحلو به المر، فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن دم. وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخفف لجة اليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، يا من دبر الدهور وقدر الأمور وعلم هواجس الصدور، يا من عليه يتوكل المتوكلون، أقل العثرة واغفر الذلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا قصد سواك. اللهم هب لنا فرجا قريبا وصبرا جميلا، وكلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وتول أمرنا لا إله إلا أنت، أنت حسبنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزق وبيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. اللهم خلقت أنفسنا وأنت تتوفاها، فزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، في حاجة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا. اللهم فجازنا بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور، واغفر لنا ولجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.